بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنات. صدق الله العظيم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة وكم من علم عاش حين من السهل وكم من صغار يرتجع طول عمرهم وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من فتى أنثى وأصبحت وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من عروس زينوها لعرسها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فلا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صدقت يا سيدي يا أبا القاسم يا حبيبي يا رسول الله. أيها الجمع الطيب المبارك الكريم مصر ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة والتي يقيم تكريما لراحل الكريم فاضت روحه إلى رب الغفور الرحيم. آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي القارئ بذهب لتلفزيون جمهورية مصر العربية. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. شرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من رواق عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا Oh, Oh, والبدر وليالي عجل والشفع والوتر والليل إذا يسرك في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليالي الحجر والشفع والوتر والليل إذا يسرك في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك ذات العناد إرم ذات العناد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العناد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا كفرا وثمود الذين جاءوا كفرا بالواد وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصدق عليهم ربك شر وفساد إن ربك فأما الإنسان إذا ما

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل نور ما تلوناه وثواب ما سمعناه من هذا القرآن الكريم وفي هذه الليلة الطيبة المباركة يا رب العالمين الى روح سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وازواجه وآل بيته الطيبين الطاهرين والى روح الراحل الطاهر الكريم يا رب العالمين ان تسكنه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وان تبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وان ترفع درجاته في المهديين وتكتبه عندك في اعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهكذا ايها المستمع الكريم استمعنا الى هذه التلاوة القرآنية المباركة تكريما للراحل الكريم الاستاذ اسامة حسام السعيد عبد السلام غراب والذي انتقل الى جوار ربه لينعم في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تلاوة قرآنية مباركة تراها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزني القارئ الزعيم المعروف والمقيم بكفر شكر محافظة القليوبية. نقول هذا مع حضراتكم عبر أثير مجلس إذاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية ومخازن فراشة حديث الخامسة الكبرى إدارة أولاد الحج حسني أبو شوشة والمقدمة دين التنشير الصهبرة مركز زيارة بمحافظة الشرقية أسرة التقييد الراحل يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء في تقديم واجب العزاء ولأراكم الله مكروها في عزيز لديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.